ائتوني بكتاب من قبل هذا the

وعملي واتبعوا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين يضربون وجوههم

تقول أتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم

لحم أخيه ميتا فكان إِنَّ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون باسم الله والله بصير بما تعملون باسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددناها وجاءت كل نفس